بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. أيها المسلمون، إننا في هذا اليوم المبارك لنتحدث إلى أنفسنا عن خلق من أخلاق الإسلام. كم دعا الإسلام إليه، وكم حث عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصف الله جل وعلا به خيرة من خلقه، ألا وهم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. ذلكم الخلق هو خلق الصالحين. الخلق الذي نتحدث عنه اليوم متى تخلق به العبد منعه من كثير من المحرمات، يدعو إلى فعل الواجب وترك المحرم. اليوم نحن مع خلق سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه خلق الإسلام، الخلق العظيم الرفيع الجم. اليوم نتحدث عن صفة من صفات ربنا، وإن خلق الإسلام الحياة. وصف الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه صاحب حياة. الحياة يكون من الخالق ويكون من المخلوق. الحياة يا معاشر المسلمين شعبة عظيمة من شعب الإيمان، قد تكون من أعلى شعب الإيمان. معاشر المسلمين، الحياة مقرون مع الإيمان. إذا وجد الإيمان وجد الحياة، ومتى نزع الإيمان أو ضعف الإيمان ضعف الحياة أو كاد ينعدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. الحياة يا معاشر المسلمين يحمل صاحبه على أن يفعل الجميل وعلى أن يترك القبيح، على أن يفعل الحسن وعلى أن يترك السيء. حياؤك يمنعك من الشر، يدعوك إلى الخير، يدلك دلالة صحيحة أكيدة على طاعة الله سبحانه وتعالى، يمنعك من محارم الله. هكذا يكون عند العبد حياء صادق من ربه سبحانه وتعالى. عبارة خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت في مسجد الإيمان بالحديدة للسادس من شهر شعبان لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان خلق الإسلام الحياء. خلق الإسلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد فيا أيها الناس اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ألا إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. أيها المسلمون، إننا لنتوافى جميعا على الدوام بتقوى الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله معاشر المسلمين، فإن الله عز وجل أمرنا بالتقوى جميعا. أمرنا أن نتقيه في السر والعلن، في الظاهر وفي الباطن، ورتب على التقوى الأجر العظيم. أيها المسلمون، إننا في هذا اليوم المبارك لنتحدث إلى أنفسنا عن خلق من أخلاق الإسلام. كم دعا الإسلام إليه، وكم حث عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصف الله جل وعلا به الخيرة من خلقه، ألا وهم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. ذلكم الخلق هو خلق الصالحين. الخلق الذي نتحدث عنه اليوم متى تخلق به العبد منعه من كثير من المحرمات، يدعو إلى فعل الواجب وترك المحرم. اليوم نحن مع خلق سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه خلق الإسلام. خلق الإسلام جاء عند الإمام ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عباس، وجاء من حديث غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. خلق الإسلام، اليوم نحن مع خلق الإسلام، الخلق العظيم الرفيع الجم. اليوم نتحدث عن صفة من صفات ربنا، وصف ربنا جل وعلا نفسه بأنه حي، ووصفه بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم ستير، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. إن الله حي كريم ستير، يستحي من عبده. وصف الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه صاحب الحياة، فقال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. والله لا يستحي من الحق، فقال فيستحي منكم. كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان نبينا عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. أشد حياء من العذراء في خدرها. خلق الحياء خلق الأنبياء. موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام كان رجلا صاحب حياء، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن موسى رجل حي، رجل حي يعني على حياء عظيم. ومن ذلك إن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراه، وكان موسى عليه الصلاة والسلام لا يغتسل معهم، يدعهم حتى إذا فرغوا يأتي يغتسل وحده. فقالت بنو إسرائيل: إن موسى رجل آدر، يعني ليست له آلة كآلة الرجل، أو أن في عيبا في عضوه في عورته. فقال ذلك بنو إسرائيل عنه. فجاء موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغت بنو إسرائيل من غسلهم، جاء فخلع ثيابه ووضعها على حجر، ثم نزل يغتسل في اليم. فشاء الله جل وعلا أن يأمر الحجر أن يمشي بثياب موسى، جرى الحجر بالثياب، تحرك الحجر بالثياب، وموسى عليه الصلاة والسلام يغتسل، نظر فإذا ثيابه قد بعدت عنه، فخرج يطلب ثوبه والعصا في يده وهو يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني اعطني ثوبي يا حجر. يريد ان يستتر فما يظهر من عورته شيء. فمر موسى يجري وراء الحجر والحجر أمامه مسرع بثوبه، حتى مر على نفر من بني إسرائيل فإذا بهم ينظرون إلى موسى وإذا هو أكمل الرجال، فتوقف الحجر فلبس موسى ثوبه وضرب الحجر صوتين أو ثلاثة. إن موسى بن عمران رجل حي، حياء عظيم، كلما عظم الإيمان عظم الحياء، وكلما ضعف الإيمان ضعف الحياء. ألم تروا أيها المسلمون إلى أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام كيف كان عندهم حياء؟ حتى من نبيهم عليه الصلاة والسلام عندهم حياء عظيم. من علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة ابنته، أي لمكانتها مني، فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام. علي يستحي من النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر يسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: يا أيها الناس حدثوني عن شجرة مثلها كمثل المؤمن لا يسقط ورقها. قال ابن عمر: فخاض الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت أن أجيب لأن في القوم أبو بكر وعمر. قال: فاستحييت، استحييت أن أجيب. حياء عند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرسل أبو طلحة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى طعام. قال أنس: فجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام والناس عنده، فنظر إلي النبي عليه الصلاة والسلام فاستحييت منه، فاستحييت منه. حياء الصحابة رضي الله عنهم. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام وقد كشف عن ساقه أو عن ثقبه، فدخل أبو بكر فلم يهتش له النبي عليه الصلاة والسلام ولم يباله، فدخل عمر وهو على ذلك الحال فلم يتغير، فدخل عثمان، استأذن عثمان رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام غير من هيئته وغطى على فخذه أو ساقه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله دخل أبو بكر أو استأذن أبو بكر فلم تهتش له ولم تبالح، ثم استأذن عمر فلم تهتش له ولم تبالح، ثم استأذن عثمان فغيرت من حالتك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة، يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه. بل كان عليه الصلاة والسلام يقول: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان. أصدق هذه الأمة حياء عثمان بن عفان رضي الله عنه. معاشر المسلمين، الحياء مقرون مع الإيمان، مع الإيمان. إذا وجد الإيمان وجد الحياء، ومتى نزع الإيمان أو ضعف الإيمان ضعف الحياء أو كاد ينعدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا انظروا إلى المرأة الصالحة التي خدمها نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام حين أن جاء فوجد امرأتين تزوجان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قال الله فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، إلى آخر ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، حتى قال الله فجاءته إحداهما، يعني إحدى الفتاتين وإحدى المرأتين، بعد أن رجعتا إلى بيت أبيهما وذكر له ما ذكر، قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أجر ما سقيت لنا. هذه المرأة التي تربت لربما في بيت نبوة، على قول بعض المفسرين أن تلكما الابنتان هما ابنتا نبي الله شعيب عليه السلام، وقال آخرون إنه شعيب غير شعيب النبي. على كل حال تربت هذه البنات، تربت على إيمان، على صلاح، على مراقبة لله، على خوف لله، فحملها ذلك، أي تلك التربية حملت تلك البنات على أحسن الأخلاق وعلى أكمل الأخلاق، حتى جاءت تلك المرأة تمشي على حياء عظيم، على حياء عظيم، ما جاءت تتأرجح ولا تتمايع، لا، وإنما جاءت بحيائها، جاءت بأخلاقها، لذلك حمد الله جل وعلا لها ذلك الفعل فأثنى عليها وذكر من أخلاقها ذلك. هكذا أيضا يا معاشر المسلمين، كلما كان العبد على درجة عظيمة من الحياة كلما أثنى عليه ربه وذكره نبيه عليه الصلاة والسلام بتلك الأخلاق وبتلك الشمائل. إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء، الحياء يا معاشر المسلمين يحمل صاحبه على أن يفعل الجميل وعلى أن يترك القبيح، على أن يفعل الحسن وعلى أن يترك السيء. لهذا جاء عند الإمام الحسن بن منصور في سننه، وعند الخرائطي في مكارم الأخلاق، وعند الإمام الطبراني في المعجم الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان، من حديث سعيد بن يزيد بن الأزور رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله، يا رسول الله أوصني أوصني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوصيك أن تستحي من الله، أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومه، أن تستحي من الله. هذه هي الوصية، أن يكون عند العبد حياء، حياء من ربه يمنعه من فعل المحرمات ومن ترك الواجبات، هذا الذي يحمل عليه الحياء وهذا الذي يدعو إليه الحياء، أن يكون عند العبد خوف من الله، أن يكون عند العبد راجع من قبل نفسه، أن يراه الله جل وعلا على معصية، أن يراه الله وقد ترك واجبا أوجبه الله جل وعلا عليه وأمره به وألزمه به وفرضه عليه، وأن يراه الله عز وجل وقد انتهت حرمة من حرمات الله جل وعلا. هكذا يكون الحياء عند المؤمن حياء صادقا، حياء صحيحا. جاء عند الإمام، جاء عند بعض أهل السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه استحيوا من الله، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله والله إننا لنستحي والحمد لله، إننا لنستحي من الله والحمد لله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك دينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون الحياة من ربك سبحانه وتعالى، من خالقك عز وجل. يكون الحياة بأن تحفظ رأسك، أن تحفظ جوارحك، أن تحفظ عينك، أن تحفظ سمعك، أن تحفظ لسانك، أن تحفظ ما تفكر فيه، ما تدخله على عقلك، أن تحفظ ذلك كله، وأن يكون ذلك كله في طاعة الله سبحانه وتعالى وموافقا لدين الله. هكذا من استحيا من الله حق الحياة حفظ البطن، وما حوى ما حوى ذلك البطن من تلك الأعضاء حفظ جوفه، فلا يدخل في جوفه إلا حلالا، إلا طعاما حلالا، لا يملأ جوفه بالحرام. هكذا أن يحفظ فرجه من الوقوع في الزنا، من الوقوع في اللواط، من الوقوع في العادة السرية، أن يحفظ جميع جوارحه. هكذا يكون الحياء من ربك سبحانه وتعالى. حياؤك يمنعك من الشر، يدعوك إلى الخير، يدلك دلالة صحيحة أكيدة على طاعة الله سبحانه وتعالى، يمنعك من محارم الله. هكذا يكون عند العبد حياء صادق من ربه سبحانه وتعالى. إننا لنفتقر حقيقة من الحياء من ربنا سبحانه وتعالى. اليوم لربما نستحي من بعضنا، الأب يستحي من ابنه، الابن يستحي من أبيه، الجار من جاره، الصاحب من صاحبه، الصديق من صديقه، نستحي من بعضنا البعض. وحياؤنا من الله مفقود، حياؤنا من الله مفقود إلا من رحم الله جل وعلا منا. نسأل الله السلامة والعافية. انظروا كيف يكون حالنا عند ارتكاب المعاصي، عند ارتكاب المحرمات. الواحد منا لو أراد أن يرتكب كبيرة أو أراد يرتكب ذنب من الذنوب، يبدأ يغلق الأبواب، ينظر يمين، ينظر شمال، ينظر في جميع أنحاء البيت، هل يرى أحد؟ هل يطلع عليه أحد؟ ما يحب أن يرى أحد من الخلق. يا مسكين، الله جل وعلا يطلع عليك. أين أنت من رقابته؟ أين أنت من نظره؟ أين أنت من خوفه؟ يستحيون من النار، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. أين نذهب من الرقابة الإلهية؟ لا مفر لنا منها. فينبغي لنا أن نجدد في قلوبنا الحياء من ربنا سبحانه وتعالى، حتى نكون في عداد المرحومين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، الحياء يكون من الخالق ويكون من المخلوق. تستحي من خالقك سبحانه وتعالى، وهكذا الإسلام دعا إلى الحياء من المخلوق، أن تستحي من المخلوقين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. ما هو السبب؟ ما المانع؟ المانع الحياء. الحياء يمنع من أن يكشف الإنسان عورته أمام الآخرين إلا للضرورة القصوى، وإلا ما أباح الله جل وعلا وأحل له. أما ما عدا ذلك فلا. ينبغي أن يكون عند المسلم حياء يمنعه من ذلك. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام السلام مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، لا يستتر من بوله. هذا الأول الذي عذب في قبره بسبب ذلك الدم الذي هو في أعين كثير من الناس ليس بكبير، ولكنه عند رب العالمين سبحانه وتعالى عظيم كبير. قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، ما يمنعه الحياة أن يبول في حيث في مكان حيث لا يراه أحد، أو أن يبول في مكان يراه المارة، يطلع عليه الصغير والكبير والرجل والمرأة، حيثما احتاج إلى أن يتغوط أو يتبول جلس مكانه وقضى حاجته. يا عبد الله، المسلم بحاجة إلى حياة يمنعه من ذلك. نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الغائط أبعد المذهب يذهب بعيد حتى لا يرى شخصه عليه الصلاة والسلام، كان يستتر من أجل أن لا تنكشف عورته ولا يطلع أحد عليها. لهذا نبينا عليه الصلاة والسلام ما انكشفت عورته قط إلا يوم أن كان يبني مع أهل قريش، كان يبني معهم الكعبة قبل أن يبعث، فكانوا يحملون على أعتاقهم ويحملون في ثيابهم فتنكشف عوراتهم، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام مثلهم، فسقط عليه الصلاة والسلام مغشا عليه، سقط مغشيا عليه ولم تنكشف عورته بعد ذلك. حياء عظيم عند نبينا عليه الصلاة والسلام، كان إذا أراد أن يقضي حاجته إما أن يذهب بعيد وإما أن يستتر بشيء، كان يستتر بشجر أو يستتر بكوم من تراب أو بحجر، يذهب بعيدا عليه الصلاة والسلام، كل هذا حياء منه عليه الصلاة والسلام. واليوم ربما بعض الرجال يقول أنا رجل لكن الذي تستحي هي المرأة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، إذا كان الرجال يطالبون بالحياة فإن النساء من باب أولى، النساء من باب أولى أن تطالب النساء بالحياة، وأن يكون عند المرأة حياة أكثر من حياء الرجل، أكثر من حياء الرجل. أليس الإسلام قد أمر النساء بالمكوث في البيت والبقاء في البيت وأن لا تخرج إلا لحاجتها؟ أليس الإسلام قد دعا المرأة إلى أن تغطي سائر بدنها؟ كل هذا من الحياة، حرص على الحياة ومحافظة على الحياة. الإسلام يدعو النساء من باب أولى أن يلتزمنا الحياء أكثر من غيرهم، أكثر من غيرهم. إذا كان الرجال يؤمرون بذلك فإن الإسلام يأمر النساء أشد مما يأمر الرجال وأكثر مما يأمر الرجال، لكن للأسف انتقص الإيمان وضعف الإيمان حتى رأينا ما رأينا من أمور ينزى لها الجبين ويتقطع لها القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من ربما كلام بين رجال ونساء، وربما كان كلام فاحش ولا حول ولا قوة إلا بالله على مستوى بعض الوظائف والأعمال، وربما كان في مصانع، وربما كان في دوائر حكومية، وربما كان في مستشفيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الداعي إلى ذلك والحامل لذلك كله هو نزع الحياة أو ضعفه أو قلته. الحياة يا معاشر المسلمين شعبة عظيمة من شعب الإيمان، قد تكون من أعلى شعب الإيمان. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما من حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال الإيمان بضع وستون، وفي لفظ وسبعون، بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء شعبة من شعب الإيمان، قد تكون من أعلاها وهي كذلك، يعني من أعلى شعب الإيمان. الإيمان، فينبغي لنا أن نحمل أنفسنا وأن نحمل أهلينا وأبناءنا من الذكور والإناث، أن نحملهم جميعا على ملازمة الحياة، وأن نعلمهم الحياة من الخالق والحياة من المخلوقين، حتى نعيش في مجتمع متماسك مترابط قوي، مجتمع يعتز بدينه يفتخر بإسلامه، نعيش في مجتمع يعرف حقيقة ما أوجب الله عليه وما نهى الله جل وعلا عنه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء، آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم اجعل هذا البلد بلد خير وأمر وأمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم بارك لنا في بلادنا، بارك لنا في أمننا واستقرارنا. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك وأنت رب العالمين إلهنا الرزاق الكريم أن تغيثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، نافعا غير ضار. اللهم ارحم عبادك وبلادك، اللهم انشر رحمتك، اللهم احي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تهلكنا بالقحط والسنين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.